عبد الله بن ابي الحمراء الزهري انه كان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بالحرب الحرب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإن الحلقة التالية وهي التي وقعت بتاريخ 10 من شهر ربيع الأول لعام 1400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الموافق 4 قد سقطت ولم أجدها، فلعلي أقرأ ما جاء في هذه الحلقة إكمالا للفائدة، وعسى الله أن ييسر العثور على هذا الشريط فهو مفقود. تبدأ هذه الحلقة من السطر الرابع من صفحة 85 و300، وهو قوله رحمه الله تعالى، وقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه آية وجوب الحج عند الجمهور، وقيل بل هي قوله: وأتموا الحج والعمرة لله، والأول أظهر. وقد وردت الأحاديث المتعددة بأنه أحد أركان الإسلام ودعائمه وقواعده، وأجمع المسلمون على ذلك إجماعا ضروريا، وإنما يجب على المكلف العمر مرة واحدة بالنص والإجماع. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا ربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم فوجبت، ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. ورواه مسلم عن زهير بن حرب عن يزيد بن هارون به نحوه. وقد روى سفيان بن حسين وسليمان بن كثير عبد الجليل بن حميد ومحمد بن أبي حفصة عن الزهري عن أبي سنان الدؤلي واسمه يزيد بن أمية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فقال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها، ولن تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم من حديث الزهري به. ورواه شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه، وروي من حديث أسامة بن زيد. وقال الإمام أحمد: حدثنا منصور بن وردان عن عبد الأعلى عن أبيه عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه قال: لما نزلت: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا: يا رسول الله، في كل عام؟ فسكت. قالوا: يا رسول الله، في كل عام؟ قال: لا، ولو قلت نعم لوجبت. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وكذا رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث منصور بن وردان به. ثم قال الترمذي: حسن غريب. وفيما قال نظر، لأن البخاري قال: لم يسمع أبو البختري من علي رضي الله عنه. وقال ابن ماجه: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا محمد بن أبي عبيدة عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، الحج في كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لم تقوموا بها، ولو لم تقوموا بها لعذبتم. وفي الصحيحين من حديث ابن جريج عن عطاء عن جابر عن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: يا رسول الله، متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: لا، بل للأبد. وفي رواية: بل لأبد الأبد. وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود من حديث واقد بن أبي واقد الليثي عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسائه في حجته هذه: ثم ظهور الحصر، يعني ثم الزمن ظهور الحصر، ولا تخرجن من البيوت. وأما الاستطاعة فأقسام: تارة يكون الشخص مستطيعا بنفسه، وتارة بغيره، كما هو مقرر في كتب الأحكام. قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا عبد الرحمن بن حميد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا إبراهيم بن يزيد قال: سمعت محمد بن عباد بن جعفر يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من الحاج يا رسول الله؟ قال: الشعث التفل. فقام آخر فقال: أي الحج أفضل يا رسول الله؟ قال: العج والسج. فقام آخر فقال: ما السبيل يا رسول الله؟ قال: الزاد والراحلة. هكذا رواه ابن ماجه من حديث إبراهيم بن يزيد وهو الخزي. قال الترمذي: ولا يرفعه إلا من حديثه، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، كذا قالها هنا. وقال في كتاب الحج: هذا حديث حسن، لا يشك أن هذا الإسناد رجاله كلهم ثقات سوى الخزي هذا، وقد تكلموا فيه من أجل هذا الحديث، لكن قد تابعه غيره. فقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العامري، حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي عن محمد بن عباد بن جعفر قال: جلست إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. وهكذا رواه ابن مردويه من رواية محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير به. ثم قال ابن أبي حاتم: وقد روي عن ابن عباس وأنس رضي الله عنهم والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والربيع بن أنس وقتادة نحو ذلك. وقد روي هذا الحديث من طرق أخرى من حديث أنس وعبد الله بن عباس وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم كلها مرفوعة، ولكن في أسانيدها مقال كما هو مقرر في كتاب الأحكام والله أعلم. وقد اعتنى الحافظ أبو بكر بن مردويه بجمع طرق هذا الحديث، ورواه الحاكم من حديث قتادة عن حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قول الله عز وجل من استطاع إليه سبيلا، فقيل ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة، ثم قال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال ابن جرير حدثني يعقوب حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقالوا يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. ورواه وكيع في تفسيره عن سفيان عن يونس به. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أنبأنا الثوري عن إسماعيل وهو أبو إسرائيل الملائي عن فضيل يعني ابن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وقال أحمد أيضا حدثنا أبو معاوية حدثنا الحسن بن عمرو الفقيمي عن مهران بن أبي صفوان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل. ورواه أبو داود عن مسدد عن أبي معاوية الضرير به. وقد روى وكيع وابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا، قال من ملك 300 درهم فقد استطاع إليه سبيلا. وعن عكرمة مولاه أنه قال السبيل الصحة. وروى وكيع بن الجراح عن أبي جناب يعني الكلبي عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من استطاع إليه سبيلا، قال قال الزاد والبعير. وقوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغير واحد أي ومن جحد فريضة الحج فقد كفر والله غني عنه. وقال سعيد بن منصور عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن عكرمة قال لما نزلت ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، قالت اليهود فنحن مسلمون، قال الله عز وجل فأخصمهم فحجهم يعني فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقالوا لم يكتب علينا وأبوا أن يحجوا، قال الله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد نحوه. وقال أبو بكر بن مردويه حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود حدثنا مسلم بن إبراهيم وشاذ بن صياط قال حدثنا هلال أبو هاشم الخراساني حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة ولم يحج بيت الله فلا يضره مات يهوديا أو نصرانيا، وذلك بأن الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ورواه ابن جرير من حديث مسلم بن إبراهيم به. وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي زرعة الروازي حدثنا هلال بن الفياض حدثنا هلال أبو هاشم الخراساني فذكره بإسناده مثله. ورواه الترمذي عن محمد بن علي القطعي عن مسلم بن إبراهيم عن هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي به. وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي إسناده مقال وهلال مجهول، والحارث يضعف في الحديث. وقال البخاري هلال هذا منكر الحديث. وقال ابن عدي هذا الحديث ليس بمحفوظ، وقد روى أبو بكر الإسماعيلي الحافظ من حديث أبي عمرو الأوزاعي حدثني إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر حدثني عبد الرحمن بن غن أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا. وهذا إسناد صحيح إلى عمر رضي الله عنه. وروى سعيد بن منصور في سننه عن الحسن البصري قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا إلى كل من كان عنده جدة فلم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. نهاية ما وقع من سقط بعون الله تعالى، ونسأل الله عز وجل حسن عونه عسى أن نجده ثم نلتقه إن شاء الله تعالى. نهاية صفحة 86 و300 ويعقبها بداية صفحة 87 و300 وهو الذي يقع في أول حلقة 14 من شهر ربيع الأول لعام 400 و1000 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام الموافق الأحد. تفسير قوله تعالى قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. هذا تعليق من الله تعالى للثورة الكتاب على عناده للحق فقيه بآيات الله وتصديق عن سبيل الله مكان أراده من أهل الإيمان بجهدهم وطاقتهم مع علمهم بأن ما جاء به الرسول الحق أن ما جاء به الرسول حق من الله وبما عندهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين والسادة المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وبما عندهم من العلم هذا تعليقهم من الله تعالى لثورة الكتاب على عباده الحق وكفرهم بآيات الله وصدهم عن سبيل الله من أراده من أهل الإيمان بجهدهم وطاقتهم مع علمهم بأن ما جاء به الرسول حق من الله وبما عندهم من العلم ومن الله ومن الله وارك على يديه عليه الصلاه والسلام من رجال عمر رجال عمر والفارس بلا استقبال المغول التي يحدوها ومن حصل من رجال نامل لاصابع ومحسن طرف الطعام وقائع كثيره الى غير هذا من المعجزات التي علموها وانها غيرهم وانها دالت على انه رسول الله حقا ومع ذلك عندهم ايضا من العلوم الماضيه ومن التوراه كما علم الانبياء الماضيين ما يدل على انه الحق على رسول الله ولكن مع هذا كل عمله درج ما لهم عناد وكبر الرياسة وطمع في الدنيا على أن جحدوا ما جاء به عليه الصلاة والسلام. ولا أشر به من جسم الذي يؤمن الحاكمي العربي المسلم سيدنا نبي آدم مقاتل الأنبياء ورسول رب العالمين والسماء ورسول رب الأرض والسماء لقد وعده الله على ذلك وأخبرهم بأنه شهيد على سبيل الله. قال توبيخ الله على أمره توبيخ الله على كفرهم بما تكفرون وتوبيخ الله على قلبهم الناس من الحق. المبشر به بالتكريم والجحود والعباد واخبر تعالى انه ليس بغافل اما يعملون ان يتيجيهم على ذلك يوم لا يلزم مال ولا بنون. يا الذين امنوا تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يرجوكم لدى ايمانكم كافرين فسيتكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وليكم رسوله ومن يأتكم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يحب تبارك وتعالى عباد المؤمنين أن يطيعوا طائفة من أهل الكتاب الذين يحسدون المؤمنين على ما آتاهم الله من فضله وما منحهم من إرسال رسوله كما قال تعالى لست كثير من أهل الكتاب لمرجوكم من الذين أردوا كفارا عددا من أولياء المسلمين الآية. وهذا قال هاهنا إنجيل فريقا من الذين أوتوا الكتاب يرجوكم بعد إيمانكم كافرون ثم قال تعالى وهذا يبين لنا أن طاعة أعداء الله من أهل الكتاب ويهود النصارى أغلب له وحيد أن طاعتهم من زاد رب الناس إلى توبة الله فيؤمنهم يعني من حسدتهم ثم عن جنونهم وأهل الخير والعلم منهم الذين يريدون من مرسلنا الدوائر إلى العامة فإن ليس عندهم بصيرة وليس عندهم العلم من جاءت الرسل فإن لهم أخداء وأن كان لديهم مثل الدوائر. قال فريقا يعني أن القتال فيهم من يقصد إغلالكم ويقصد حيلكم عن الطريق ويقع الشر عليكم وهناك أناس عامة ليس لهم شيء في هذا وإنما أمرهم شهواتهم وأهوائهم وغير هناك من مساعيهم العدل فطاعتهم كفرة عقبة غفير. ولما كان كفرة في شأنهم العداوة للمؤمنين وبغض المؤمنين رد الشر لهم قالت لا تفرى عمّن لا تفرى يا أيها المتبعون وكفروا فردوك ما لا أقارب وتنتمي بقارب عمّن الجنة لأن الجزاد تبعي إنه أطاعة كفرة وأطاعة أرائهم هنا من أسباب من العباد أسباب العباد من أسباب الخيزة والكفار فالواجب على مسلم هذا من جيده ولا يبدأ المسلم إلا من الحذر ولا يبدأ منه أبد إلا ما عرف أنه ناجع المطيب ثم قال تعالى وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وانتم رسوله يعني ان الكفر بعيد منكم وحاشاكم منه فان ايات الله تنزل على رسوله ليلا ونهارا وياتيها اليكم ويبلغها اليكم وايات قوم وقالكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد اخذ ميثاقكم ان كنتم مؤمنين الآية. وكما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وما نعلم انه جدير بكم الايمان انتم اهلكم حقيقه مؤمن بكم لان كتاب الله يتلى عليكم ورسول بناء صليبكم يامركم وينهاكم ويبشركم وانت تلهي معاملات من هو فلا يقصد اجل جدير بكم ان تؤمنوا يعني لا تستنكر ان تكفروا وقد أدركت قوم المتعرف والبنات والملائكة والجنات والبحرات على قصته وأنه رسول الله حق عليه وفلا جاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما أي المؤمنين أعجب إليكم إيمانا قال الملائكة قال وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم قالوا فنحن قال وكيف لا تؤمنون وعن بين أهلكم قالوا فأي الناس أعجب إيمانا قال قوم الذي يؤمن بالنابكم تجدون لحفظا يؤمنون بما فيها وقد ذكرت سند هذا الحديث وسلام عليه اول صحيح البخاري ولله الحمد ثم قال تعالى ثم قال تعالى ومن لا تكن بالله لقد هز الى صراط المستقيم اي مع هذا الاسر ومع هذا الاعتصام بالله والتوكل عليه والعمدة في الهداية والعدة في مباعدة الولاية والوسيلة إلى الرشاد وطريق الزكاة وحصول المراد وحصول المراد ما زكاة وقت ينبغي أن يخلق هذا يشرح هنا ولا يختلف عن الله ولما تكون لك الله لا أوله قال ابو عبد الحاكم وهذا المعنى يدل على وجوب العناية بالإسلام والثبات عليه، وأن المؤمن يتوضأ دائما أن يثبته على الإسلام فتيمت عليه. ولهذا قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال عيسر قوله تعالى وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني يلزم الإسلام يثبت عليه واستقيم عليه حتى يأتي الموت وأنتم على ذلك، وإياكم والتفريط فيه والزيغ عنه، فإن هذا من عمل أهل النفاق ومن عمل الذين ليس عندهم ثبات بل مع الريح كما مالت. كما قال عز وجل من الناس فيعبدوا على حرف من أنا رضياني فطبق، وإن طابه خيرا اطمأن به، وإن طلب فتنة انقلب على وجهه ما سوى الدنيا والآخرة. كان بعض الناس من الأعراب لقلة علمهم قد أسلم إسلاما ضعيفا، فإن وجد صحة وعافية ومالا ورزقا واسعا ثبت على الإسلام، وإن رأى شدة وتعبا انحرف وارتد على عاقبيه بجهله وقلة بصيرة. الله عز وجل يأمرنا أن نثبت على الإسلام وأن نستقيم عليه وأن نبقى عليه ونحافظ عليه حتى الموت. نعم انطرف يعني على الوصف والرزاق والثبات. أحسن عبد الرحمن وسفيان طبعا المحزن سفيان الثوري وكان يراجع نفسه. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا الغرح حدثنا جوزة قال سنة سليمان عمو يعرف إن الناس كانوا يتوهون بالبيت وإن الناس جالس معه يحكم، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأسدت على أهل الدنيا مآرجهم، فكيف بمن ليس له طعام إلا من الزقوم. وكما روى السلمي والنسائي ابن ماجه في حسابه صحيحه، والحاكم في مسنده من طرق عن شوكة به، وقال السلمي حجر صحيح، وقال السلمي حجر صحيح، وقال الحاكم على شك الشيخين ولم يخرجا. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا نمر عن زيد بن واد عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يمدح أهل النار يدخل الجنة فلتدركه مدينته وهو يؤمن بالله يوم الآخر ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. وقال الإمام أحمد وأيضا حدثنا وأنا رواه مسلم مطولا عن عبد الله بن عمرو بن العاص ما بعث الله من نبي الا كان حقا عليه كل امه على خير ما يعلمون ومن جوع وشر ما يعلمون، وان هذه الامه حاجتها في اولها وسيصيب اخرها بلاء وامور في شرورها، تجيء الفتنه فيقول من هذه مهلكتي ثم تنكشف ثم تجيء الفتنه فيقول هذه هائله، فمن احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه فتلبسه منيته غلو من بالله واليوم الاخر، ولياتي الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه، اذ يعامل الناس كما يحب ان يعامل بالصدق والنصح واداء الامانه وعدم الكذب والخيانه، كما يحب ان يعامل فليعامل الناس صادقا مؤديا للامانه وتباعدا عن الغش والخيانه كما يحب ان يعامل، وهذا هو الواجب على الايمان في جميع معاملاته، يتحرر بها الصدق واداء الامانه والبعد عن الكذب والخيانه، هكذا يجب على كل مسلم ومسلمه. نعم. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو معاوية حدثنا أحمد عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته للمنام لا يموتن أحدكم إلا وهو يكثر قلب الله عز وجل. ورواه مسلم من طريق الإمامة به. وقال الإمام أحمد حدثنا حدثنا موسى حدثنا يونس عن أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وقال الإمام أحمد حدثنا حدثنا موسى حدثنا يونس عن أبي هريرة. وقال الإمام أحمد وقال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى حدثنا يونس كذلك مش الشهر كذلك هذا يونس حدثنا أبو يونس عن أبي هريرة هذا عن أبي هريرة ما بين الخير كذلك على ابي هريره رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله قال انا الا حين لم ياتي بي فان الذي خيرا فله وان الذي شرا فله وان هذا الحديث ثابت في الصحيحين هو بما قال عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله انا الا لم ياتي بي وقال الحافظ ابو بكر الزكاه أما ما يتعلق بموتى الإسلام فإذا يبشر هذا الرجل وإنما قول ما قاله النساء بايع النبي لا يحر إلا عن ذلك وفي المعسل سبحان الله ليس بصريح هذا صلي يقرا مثل كان يقوم كذا يقرا القران مع اصحابه فيسجد يسجد معه صلي يذكر انه كان يقوم عليه الصلاه والسلام نوعا عائشه كانت تقوم ولا اعلم حاله الذي عنه في الله نعم ما ضبط ماهش حاجة طعم الحدود نعم نعم نعم قال رسول صلى الله عليه وسلم اي الخلق اعجب منكم ايمانا قال الملائكه قال وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم قال الكذابون قال وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم قال نحن قال وما لهم لا يؤمنون وانا بين ارحمكم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعجب الخلق الي ايمانا لقوم يؤمنون من بعدكم يجدون صحفا فيها كتابا يؤمنون بما فيها ورواه عن اسماعيل بن محمد الكفار في جده وكما رواه ابن يزيد الكلامي والخطيب البغدادي في سلف اصحاب الحديث والحديث في كلامه اسماعيل بن عيان وخرج اليه العبد بن نوح او الاصبح الفتي فهو ضعيف في روايته عن غير الشاميين وهذه الروايه منها فان المغيره بن قيس السكري وقال الحافظ في التقرير في روايه اسماعيل صديق في روايته عن اهل بلده مطبق في غيره وكذا فان المغيره بن قيس ضعيف ايضا قال سؤال الحافظ في الجهل والتقرير تقرير روى عن عبد بن سعيد وروى عنه ابو عامر بن ابو عامر عبد الملك بن عبد العقدي سمعت ابي يقول ذلك ويقول هو منكر الحديث قال الحافظ في الكتاب وذكره في الكتاب في فرق ورواه الطيب في الثلاث ايضا من طريق مالك بن مدود عن طلحه عن ابي طالب المرفوع وقال هذا مفرد ووصله ابو العين في اقبال الصلاه من طريق خالد بن يزيد العمري حدثنا الثوري عن مالك بن مدود عن طلحه بن مفرد عن ابي طالب عن ابي هريره المرفوع وهو ضعيف ايضا فمن فيه خالد بن يزيد العمري قال الحافظ في الكتاب خالد بن يزيد ابو العزه العمري المكي عن كتاب الزيت والثوري كتبه ابو الحافظ ويحيى قال في الكتاب يروي الموضوعات ومن موضوعات ما رواه عن ابن عمر رضي الله عنه رفعه من ادخل بيته حبشيا او حبشيه ادخل الله بيته بار قال الحافظ في الكتاب هذا من وضع خالد يعني من كيف قال؟ حبيب محمود وروح محمد بن ابي حاتم قال هذا التقرير محمد بن ابي حاتم في ابراهيم الانصاري محمد بن ابي حميد. محمد بن ابي حميد بن ابراهيم الانصاري الزرق. الزرق. الزرق. الزرق بن ابي ابراهيم المدني لقبه حماد ضعيف من السابعه. روى له الترمذي والزمالك. قال البخاري في شهداء ذكر الحديث. والحديث اخرجه الترمذي في طرف اصحاب الحديث. من طريق محمد بن ابي حميد بزياده قلنا يا رسول الله الشهداء الذين اكرمهم الله بالشهاده مع الانبياء قال هم كذلك ويحق لهم وما يمنعهم وقد اكرمهم الله بالشهاده وبدون زياده بدون زياده فهؤلاء افضل اهل الايمان بالله واخرجه قبلهم ابو جهل في مسنده بنفس الطريق وروايه الحديث عنه واخرجه بقلب الشهداء عن المنهال في بحر قال حدثنا مسلم بن عبد الله ان يحيى بن ابي كثير وقال بقوله ان هذا في حديث النظر وهذا الحديث انما يغرق محمد بن عبد الحميد عن جد الاسلم وليس بمحفوظ من حديث يحيى بن ابي كثير ولا من ثابت من هذا عليه احد واخرجه ابن عباس في تاريخه من طريق احمد بن القاسم بن فريان المكي عن احمد بن القاسم بن ابراهيم بن لبيد بن شريف بن شريف الاسلمي قال حدثني ابي قال حدثنا ابي قال لما نسخ عثمان بن صاحب قال له ابو هريره حفظت ووصفت اشهد وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اشد من نفسي شبا لي قوما ياتون من سائل يؤمنون بي ولم يروني يامنون احياء الورث المهلل قال الذهبي في الزاد في ترجمه احمد بن اسحاق بن زيد بن كريم على ابي العزيز نسخه فيها ثلاثه فجاء من طريق ابي نعيم عن المسلم العدل لا يحب الاحتجاج فعلى هذا يكون الحديث غريبا والله اعلم. مثل ما قال الحافظ الى جمع العداله انت يدل على الحديث نكتب عليه الحافظ وسائل الارناؤوط الجماعه كبير ثمن نعم. معناه أيضا في نظر إن كان عجيب جدا لكن الصحابة أفضل الناس وخير الأمة وقد آمنوا عن مشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم لكن إذا جاء بلفظ العجب له وجه أما أن أقوى إيمان أو أشد حبا فلا الصحابة أقوى إيمانا وأشد حبا ولكن إذا جاء بلفظ العجب هذا قد يتوجه لأن الذي يؤمن بالشيء يعني غيب غير يؤمن عن مشاهدة الجهادة. نعم. نعم. نعم. لكن لو صح لكن الأدلة اللي وجدها غير هذا أكثر. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. دينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى. نعم. الوجاهة أمر مقطوع بالصحة إذا حضرت الوجاهة حدثنا سعيد بن يحيى الأموي حدثنا أسراط بن محمد عن عبد الملك بن سليمان العزرمي عن عطية العالي سعيد قال قال رسول الله العزرمي الرأي من الزين زين بهذا الدين وأنها بين قلوبهم وقالوا إخوة حادة